أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع من شرط عقيدة أهل السنة والجماعة. أما المعنى فهي التأكيد، يعني لا تسقط ورقة إلا يعلمها، أين كانت ورقة، في أي مكان، صغيرة كانت أم كبيرة، حية كانت أم يابسة. وإذا كان يعلم الذي يسقط من ورقات فمن باب أولى أن يعلم ما يستحدث من الورقات، أليس كذلك؟ طيب، وقوله لا يعلمها، هل المراد يعلم هذه الورقة أو يعلم الورقة ومكان سقوطها وزمان سقوطها؟ الثاني، لأن المكان والزمان يتعلق بالورقة بنفسها أيضا، فهو يعلم عز وجل الورقة هل هي كبيرة أو صغيرة، يابسة أم رطبة، يتعلق بالورقة بنفسها أيضا، فهو يعلم عز وجل الورقة هل هي كبيرة أو صغيرة، يابسة أم رطبة، ويعلم كذلك مكان سقوطها وزمان سقوطها. ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة كبيرة ولا صغيرة؟ شامل الصغيرة والكبيرة. في ظلمات الأرض جمع ظلمة، وأقل جمع ثلاثة. فما هي الظلمات؟ نبدأ بالأرض. الأول لنفرض أن حبة غائصة في قاع البحر، كم ويضر؟ هذا هو المثل الثاني. أين عبد الحميد؟ ظلمة الليل. طيب الثالث اللي جنبه اين؟ هذا سنه ما ذكرناه، هذا قال لك ظلمة البحر. نعم خذ اللي وراك، ها؟ يعني نفرض أنه هناك سحاب، هاي ظلمة السحاب. نعم ها؟ أحسن. الطين، الطين اللي كانت غائصة فيه، هاي أرض إيش؟ إيش؟ لا حبة في جر ومدى أرض، شلون هاي؟ في البطول؟ لأن في ظلمات الأرض نريد يعني أوسع ما يكون في ظلمات. نعم إيش؟ صخر، صخر، صخر، أي ما هو قلنا هذا غائط في الصين تكفى المطر ذكرناه، ما ذكرناه؟ إذا المطر، المطر لأنه لابد من المطر من الجولد يولد غلبة. نعم إيش؟ الغبار يمكن القتل يعني، مع أن الغالب أنه إذا كان هناك مطر ما يكون غبار، لا لا من البحر. إذا ليلة مظلمة في السحاب، مظلمة في المطر، ماء البحر، إيش؟ الطين الذي غاط فيه حبة خمس ظلمات، يعلم عز وجل هذه الحبة في هذه الظلمات كلها، ولا رطب ولا يابس، هذا أعم، الأشياء كلها إما رطبة وإما يابس، إلا في السحاب مبين. لو قال قائل ألا يغني عن هذا قول الله تعالى وهو بكل شيء عليم؟ قلنا بلى يغني، لكن التفصيل أشد وقعا في النفوس وعبينا في التعميم، ولهذا جاءت الآية وهذه مفصلة. وقول الله في كتاب مبين، ما المراد في كتاب مبين؟ الحق. أي نعم، اللفظ محفوظ. تمام، نقبل هذا الجنس المقصود شيء سنها لا لا الآن الأول على خمسة والثاني على خمسة خمسة الآن الثاني على كم؟ صفر خمس. طيب الثالث على صفر خمس. لا لا أنا أجري هنا 25 دقيقة والشفر الرابع أيضا 25 دقيقة على عشر إلى خمس والخامس أربع إحلاله لأن حطينا 20 اللي نقصنا عليه 5 دقائق كيف تفضل الله سبحانه وتعالى متعبد في حتى الحصه في الجماعه نعم هل كذلك قول الله عز وجل وسمع متعبد في هذه الامور جميعا لا في كل شيء لكن هنا يجب ان نعلم ان السمع نوعا السمع بمعنى الإدراك والبصر بمعنى الإدراك هذا عام وهناك شيء خاص مثل قوله تعالى ثلاثة أنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكرمهم الله من قيامه ولا ينظر إليهم وكذلك أيضا قوله تعالى لا يكرمهم الله من قيامه ولا ينظر إليهم هذا النظر الخاص أما النظر العام بمعنى إدراك المقياس هذا شأن نعم الشيء الذي يفتح به بجين ان شاء الله اسم الآلة يفتح اسم الآلة هنا الآلة مفتح لأن يفتح اسم الآلة ومفتح مكان فرق أو زمن فرق عرفت لأن مفتح اسم آلة مفتح مصدر ميمي ويكون للمكان ويكون للزمان نعم انت ألا يحتمل أن من كان ولا حبة في الظلمات أفضل من الظلمات الأطفال ها؟ إيش؟ أنا لا أعطينا السبب إن هذا الظلمات لا تنصفها بعض الظلمات أي ربما حتى على شكل الله يعلم لو هي حبة في السماء في الأرض السابعة كان ما موجود لكن هنا يقول ظلمات الأرض التي نحن عليها الله غير عين. يعني هو لو قال يعني غير مخلص. فلما نعقل من النظر إلا بمخلص. نعم. يلزمك أن تقول إنك مخلص تكون ذلك بباطل. نعم. يعني إنسان يلزم بإثبات رؤية الله تعالى، إثبات عن الله، أن يقول له مخلص فإن نقول بها. ونقول إن مخلصه له مخلص المخلوق. إنسان يلزم. وإن كان لا يلزم فإن الله تعالى بين أن الأرض تحدث أخبارها وهما يعمل عليه من خير أو شر سواء كان مرئيا أو مسموعا كما قال الممثلة الممثلة الذين أثبت التمثيل قالوا لا نعلم شيئا موصوفا بهذه الصفة إلا وهو مثل فإحنا نقول نثبت أن الله تعالى عينا لا تشكل على لا تماهل على المخلوق. هذا حدث يعني طيب غلط تقولون يوجد العلماء هذا هذا ما تعرف الشاهد إلا هذا لكن القارئ عز وجل هم عزوه إذن أثبت له شيء لا يعلم كيفية كما قالوا مالك الكيف غير معقول نعم سيأتينا الشخص يأتينا نعم اي نعم نعم كل شيء نعم نعم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطوا في كتاب شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لكن الحيوانات التي لم تكلف يقول الله لها كوني فرات فتكون فرات وتعجب. أما المكلفون فهم إلى الجنة وأما إلى النار. نعم مستقر حلو يعني آخر نهاية هو هذا نعم انتهى الوقت فجأة ثلاثة الأخ محمد الشراب يقول إن سمى عليكم أقول نعم لكن نقرأ على الجهلة تعرف الفرق بينهما أن نقرا بألف مقطوعة لا الجهلة بألف مقطوعة ايش الفرق؟ اي نعم نعم الاختيار يعني يختار نعم وجفل للجميع. وعلى هذا قال الشاعر نحن في المشتاة ندعو الجفل لا ترى الآدب حين ينتقل المشتاة يعني يمشيك من دبعه ومن أول في مدينة من فهم التقييد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى من أمر بأن الله عنده علم الساعة ونبي الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ونؤمن بأن الله من آيات العلم قول الله تبارك وتعالى وعنده مفاتيح الغيب أي عنده خبر مقدم ومفاتيح مبتدأ مؤخر وتقديم الخبر كله على الحصر ومفاتيح جمع مفتاح أو جمع مفتاح فيها قولان والصحيح أنها تشمل الجميع فمفاتيح الغيب عند الله وأمثلة الغيب أيضا عند الله عز وجل. علم الساعة الساعة هي الساعة الكبرى التي يموت فيها الناس ثم يبعثون وينزل الغيث المطر تزول به الشدة. وأما المطر إذا لم تزول به الشدة فليس بغيث لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس في السنة ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. السنة يعني أجل فالذي ينزل الغيث هو الله عز وجل يعني المطر الذي تزول به الشدة وكذلك المطر الذي لا تزول به الشدة لا ينزله الله. ويعلم ما في الأرحام جمع رحم وهو وعاء الجنين في بطن أمه والأرحام هنا شاملة كل ذي رحم وكل ذات رحم من الآدميين وغير الآدميين. وعلمه بما في الأرحام علم بنفس الجنين وعلم بعمله ومآله وأجله وغير ذلك من المتعلقات. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من نكرة في سياق النفي فتعود كل نفس لا تدري ماذا تكسب غدا. وإنسان كان يقدر أنه سيفعل غدا كذا وكذا لكن هل هو يدري أنه سيكسبه؟ نعم لا لا لا لا قد يحال بينه وبينه بتغيير الفكر والإرادة وقد يحال بينه وبينه بالعزم يعجز وقد يحال بينه وبينه بصرف القهر كإنسان يمنعه من ذلك أو ما أشبه. المهم أن الإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا وقال ماذا تكسب ولم يقل ماذا تعمل لأن المثال كله على الكسب لأن العمل قد يذهب هباء لا ينتفع به الإنسان وقد يكتسب به خيرا إما بالدين أو بالدنيا. وما تدري نفس بأي أرض نفس نشرة تعم كل لا تدري أين تموت أتموت في بلدك أم في بلد مجاور أم في بلد بعيد أم في البحر أم في الجو تفتح قد يموت الإنسان في الطائرة في الجو أو في البحر إن الله عليم قدير. هذه الخمس هي مفاتيح الغيب كما فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبدأ أولا علم المفتاح. مفتاح لأي شيء؟ مفتاح لعالم آخر. والساعة كما قلت لكم هي التي يبعث فيها الناس، لكن قد تشمل ما هو أعم وهو ساعة الإنسان، لأن الساعة نوعان، ساعة عامة لجميع الخلق وهي قيامة الكبرى، وساعة خاصة لكل إنسان بنفسه وهي قيامة الصغرى. ولهذا قال: من مات فقد قامت قيامته. إنسان من الدنيا. طيب، إذا الساعة المفتاح لأي شيء؟ نعم، لعالم الآخر. علم الساعة خاص بالله، لا أحد يعلم حدثه حتى أشرف الخلق وعالم الخلق بالله لا يدري متى تكون. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم وسائل جبريل متى الساعة؟ قال: من نسأل عنها بأعلم من السائل. لكن لها أسرار وعلامات، منها ما قد جاء وسبق، ومنها ما هو مستقبل. فمن فوائد هذا الحديث إذن طيب مثلا وينزل غيره مفتاح ايش؟ مفتاح إحياء الأرض بعد موتها، وإحياء الأرض بعد موتها يحيي إحياء الناس بعد موتها، فهو مفتاح للحياة، حياة النبات. ويعلم ما في الأرحام، مفتاح ايش؟ مفتاح لكل إنسان بحسبه، لأن هذه نشأة الحياة تكون في الرحم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مفتاح الزمن. الأعمال في المستقبل لا يعلم عنها أحد. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا مفتاح عالم الآخرة بالنسبة لكل إنسان بحسبه. ووجه ذلك أن من لا يدري بأي أرض يموت لا يدري قطعا بأي زمن يموت، لأن خفاء الزمن أبلغ من خطأ المكان، إذ أن الإنسان قد يقدر أنه لن يرتحل عن هذه الأرض ويقول سيأتينا أجل وأنا هنا، لكن مع ذلك إذا أراد الله أن يموت في الأرض جعل له حاجة فيها فقاطع ذلك. فأقول: إذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت مع أنه يتحكم في المكان، فعدم علمه بأي زمن يموت من باب أولى. أنتم تتوقعون ما أقول أو لا؟ الذي لا يدري بأي أرض يموت من باب أولى أن لا يدري بأي زمن يموت. كيف ذلك؟ لأن الإنسان يتحكم في المكان أكثر مما يتحكم في الزمن، بل الزمان ما له يتحكم إطلاقا. كيف هذا؟ قد يقدر الإنسان أنه لن يخرج عن هذا البلد وأنه سيموت في هذا البلد، أليس كذلك؟ متأكدون؟ طيب، قد يرتحل الإنسان هذا من بلده إلى المدينة ويقول: أنا أرغب أن أموت في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق، فأرجو أن أكون سيذهب إلى المدينة مقرر أنه إيش؟ يموت فيها. ولكن إذا كان الله قد قدر أن يموت في الأرض جعل له حاجة إليها فتاب فمات. ونجد الناس تحصل لهم حوادث في أثناء الطريق فيموتون في هذا المكان، وهل جرى في شعورهم من قبل أنهم سيموتوا في هذا المكان؟ أبدا. فأقول: إذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت مع أنه يمكن أن يتحكم، فكذلك من باب أولى أن لا يدري بأي زمن يموت، لأن الزمن لا يتحكم فيه. واضح؟ طيب، نرجع إلى فوائد الآية. من فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يعلم متى تكون الساعة،

يعني هذه نيته، فهل هذا جائز بدون جد المشيئة؟ جائز نعم. ولهذا جاءت الآية الكريمة إني فاعل ذلك غدا، فاعل. وأما إذا قلت إني ناوي أن أفعل فهذا لا بأس به. من فوائد نعم، من فوائد هذه الآية في الجملة التي نحن في قبل الكلام عليها، أن من ادعى علم الغيب في المستقبل فإنه كافر. وجه الدلالة أنه تكذيب لقوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فإذا كنت لا تدري ماذا تكسب أنت فعدم علمك بما يكسب غيره من باب أولى. فمن ادعى علم الغيب في المستقبل سواء فيما يتعلق بفعل الله عز وجل أو بفعل الناس أو بفعل نفسه فإنه يكون مكذبا لهذه الآية. وتكذيب القرآن كفر صراحة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يعلم مكان موقفه، وكذلك لا يعلم زمان مقصوده، وهذا ممن فرض الله تعالى في علمه. وذكر لأحد الثقات من أصحابنا أنهم كانوا في حج على الإبل قبل أن تأتي السيارة، وخرجوا من مكة ومعهم رجل أمه مريضة، وفتحنا الناس في آخر الليل، وجلس هذا الرجل عند أمه يمرضه. فلما أصبح وإذا القوم قد ساروا، فذهب في أثره بعد أن وقف مكان أمه، ذهب في أثره فضاع ضاع، وكان ذلك في الجبال الحجازية كلها رعاع، وصار يمشي حتى ارتفع النهار، فإذا بحذاء قوم صغير بدو، فذهب إليه فسلم وسأل قال أين طريق مجد؟ قالوا أردت وراءك بكثير، لكن انتظر أنا في البعيد واسترح وأنا جلس. يقول فلما أناخ بعيره وأنزل أمته أمه من البعير فما أن وصلت الأرض حتى صارت روحا، مع أن هذا المكان لا يدري عنه إطلاقا ولا يفكر أن يصل إليه لأنه من أهل العلم، ولكن الله تعالى قد قضى أن تموت هذه الأم في ذلك المكان. فتاه الرجل ليصل إلى المكان الذي علم الله تعالى أن المرأة ستموت فيه. وأمثال هذا كثير، كثير من الناس في الله ومن بلده ولا يفكر أن يخرج، تجده فلاحا في فلاحة منذ نعومة أبصاره، ثم إذا قرب أجله جعل الله له حاجة في مكاننا فسار، ولو للعلاج يسافر العلاج في الخارج حتى يموت في المكان الذي قدر الله يموت فيه. ومن فوائد الكريمة علم الله عز وجل وقدرته، والعلم يشمل العلم بالظواهر والبواطن، والخبرة هي العلم بظواهر الأمور. وعلى هذا فهل يقال إن هاتين الصفتين مكررتين في الآية، وأن معنى إن الله عليم خبير إن الله عليم عليم، أو لا؟ لا، لما بينهما من العموم والخصوص. فالعلم يشمل العلم بالظاهر والباطن، والخبرة تختص بالعلم بالفاضل، فيكون في هذه الآية إثبات اثنين من أسماء الله وهما العلم والقدير، وإثبات صفتين من صفات الله وهما العلم والقدر. قال ونؤمن بأن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، نؤمن بأن الله يتكلم، هذا صفة الكلام، بما شاء يعني المتكلم به، متى شاء يعني الزمن، كيف شاء يعني كيفية الكلام. هذه أربعة أشياء، يتكلم هذه واحدة، ثانية بما شاء ثالثا متى شاء، ورابعا كيف شاء. طيب، هل كلام الله عز وجل حقيقي او لا؟ الجواب حقيقي، لان الله اثبته لنفسه واكده بقوله وكلم الله موسى تكليما. وهل هو بحرف؟ الجواب نعم بحرف، والحرف هذا اما ان يكون باللغه العربيه اذا كان كالقران، او باللغه العبريه كالتوراه، او بالسريانيه كالانجيل، يتكلم باي لغه كان. رابعا، وهل كلامه بصوت؟ كلامه بصوت، لان الكلام بلا صوت ليس كلاما بل هو حديث نفس. وهل هذا الصوت كأصوات المخلوقين؟ لا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن عقيدتنا أن الله يتكلم بكلام هو حرف وصوت. الحرف هل نحصره بنوع معين كالحروف العربية أو لا؟ لا، يتكلم بما شاء من اللغات. الصوت نقول إنه لا يشبه أصوات المخلوقين لكنه بصوت مسموع يسمع، وله أدلة. وقولنا بما شاء يعني إن شاء بأمر الكون، مثل قوله للسماوات والأرض إيتيا طوعا أو كرها، أو أمر أو كلام بأمر شرع، مثل كلامه عليه الصلاة والسلام، مثل كلام الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم صلوات، فإن الله فرض عليه 50 صلاة في كلامه. متى شاء أي في أي وقت، سواء كان في الأزل أو في المستقبل أو في الحاضر، في الليل أو في النهار، كما شاء عز وجل. ونعم، متى شاء، كيف شاء، يعني أنه على كيفية يشاءها عز وجل. نعم، إما بصوت عال وإما بصوت منخفض، كيف شاء. يقول الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وهذا بصوت عال، وقربناه نجيا، وهذا بصوت خفض. والدليل على هذا، انتهى الوقت. نعم أيوب، قلنا الله تعالى ان ما لا ينطق لك الكلام، ما لا ينطق لك الكلام. نعم، شيخ الان يعني المصلي اذا صلى ولم ينطق بمضوئه بما يقرا، هذا ما له سبب. نعم، ليس له سبب، ولو حدث نفسه في صلاته لم تقل صلاته، لانه ليس بكلام. أما قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، فهنا قيد فيقولون في أنفسهم، فهذا قول ليس مطلقا بل قول مقيد. قلنا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث ما شاء، الوقت الذي لم يشأ فيه الكلام. نعم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عن أشياء رحمة بكم، فلا تبحثوا عنه، أو قال فلا تبحثوا عنه. نعم، لأن الإنسان عن كلام سكوت، لكننا لا نجزم بأن هناك سكوتا مطلقا، لأن الحواس جاءت من سنقة في كل لحظة، وكل أمر يحدث فإنما يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وكل شيء يقع هو مراد لله. فالسقوط المطلق لا اظنه يكون بالنسبه لله عز وجل، لكنه لو شاء فعل، يعني هذا من الافعال استكبار الافعال، لكن السقوط عن شيء معين يمكن. نعم، ربنا الله اليك، يعني الذين يقولون انهم جعلهم هذا البطن اذكرهم امامها، أقول هذا صحيح إذا كان صحيح أو كيف يعني؟ إيه نعم، هو صحيح،

مخلوق. لا في المعتزلة قالوا هو كلام الحقيقة، وأولئك قالوا هذا كلام عبارة عن كلام الله. فصار الأشاعرة من هذا الوجه أبعد عن الحق من المعتزلة، وكلا الطائفتين ضال. الكلام هل هو شيء يقوم بنفسه؟ أجيب لا. الكلام صفة المتكلم، فإذا كان الكلام صفة المتكلم كان الكلام كلام الله صفته. وصفات الله تعالى شيء مخلوق، إذ أن الصفات تابعة للذات، فكما أن ذات الرب عز وجل غير مخلوقة فكذلك صفاته غير مخلوقة، وهذا واضح جليل. ثم أعلم أنك إذا قلت إن كلام الله مخلوق سواء على طريق الإشارة أو على طريق المعتزلة بطل الأمر والنهي، بطل الأمر والنهي. فكر كيف يبطل الأمر والنهي، لأنك يقول أقيم الصلاة شيء مخلوق، صار معناها أن الله خلق حروفا على هذا الشكل ليس له معنى، كما خلقنا الآن نحن على هذا الشكل أعضاء أربعة رأس صدر بطن ظهر. فالكلام إذا كان مخلوق صار معناه عبارة عن صور مخلوق، صور أشياء، الصاد على كذا والشين على كذا والطاء على كذا والعين على كذا، مخلوقة لا معنى لها. وإذا كان كذلك إذا كان كذلك بطل الأمر والنهي، صار قل مثل لا تقل، كلاهما صورة معينة خلقها الله، لا تدل هذا على أمر ولا هذا على نهي. ولهذا أكد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم على أن من قال إن القرآن مخلوق فقد أبطل الشرع كله، لأن القرآن أوامر ونواهي وحل وكراهة، فإذا قلنا إن القرآن خلق هكذا فلا في أمر ولا نهي ولا حل ولا كراهة، إنما هي حروف خلقت على هذا الشيء. هل عنده الآن؟ طيب. الثريا وسهل كل منهما خلق على صفة، الثريا على صفة وسهيل على صفة. صفة سهيل أنه نجم واحد مضيء جدا يتلألأ، صفة الثريا أنها نجوم كثيرة مجتمعة خفية، خلق الله كل واحد على هذا. كذلك حروف القرآن خلقت على كافة يا إنصار، ليست كرب مثلا، رب كلمتان كافة يا إنصار عدة كلمات، لكن حقيقتهما على قول بأنها مخلوقة واحدة، إلا ما خلق هذا على شيء وهذا على شيء. عرفت الإجماع؟ يعني ما إذا قلنا إن كلام الله مخلوق لازم من ذلك أن القرآن مخلوق، وإذا كان مخلوقا صار عبارة عن صور معينة لحروف معينة ليس لها أمر ولا نهي، ليس تدل على أمر ولا نهي. كما قلت لكم ثريا والثاني سهيل. ونسأل الأخ محمد وش مثال ثريا وسهيل؟ سهيل قلت لك أنه نجم مضيء لامع يتلألأ هكذا، وثريا نجوم مجتمعة كعنقود العنب لكنها نجوم خفيفة مهلا، خلق الله هذه على عدد معين خف، وهذه على عدد معين لكن قوي، فهمت؟ اختلف في الشكل والصورة. هم يقولون على كلامه يعني يلزمهم على القول بأن القرآن مخلوق أن الله خلق هذه الكلمة على وجوه متعددة وليس لكل واحد معنى، وإنما نستنى في سهيل الثريا لقول الشاعر: أيها المنصف الثريا سهيلا عمرك الله كيف يا ثريا. لأن الثريا من النجوم الشمالية وسهيل من النجوم اليمانية الجنوبية، ولا أظن أن واحد منكم لو قلت له في العراء أين الثريا من النجوم لا أظن أحد منكم يعجبها. النجوم الشمالية وسهيل من النجوم اليمانية الجنوبية، ولا أظن أن واحد منكم لو قلت له في العراء أين الثريا من النجوم لا أظن أحد منكم يعينها. أنت تعرفها؟ تفهم؟ دعم قدنا. طيب، هل هي مربعة ولا مستديرة؟ أي نعم صحيح. سهيل، أما ترى حيث سهيل طالع نجم يضيء كشفها بلامع، أين مكانه؟ نعم شرق جنوب، الجنوب تمام، الجنوب تمام، لكنه لا يخرج إلى في آخر القيد، في آخر القيد، في آخر القيد، يعني الآن نحن على مقربة من الخروج وما نشاهده الآن. فعلى كل حال نحن نؤمن بأن القرآن إيش كلام الله، وأنه يتكلم بكلام هو وصفه بحرف وصوت، لكن هل نحن نعرف كيف يتكلم؟ لا، لأن جميع صفات الله كيفيتها مجهولة لا يعلمها أحد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيء من كيفية صفات الله إلا ما علمه الله عز وجل. طيب أنا والدليل على ذلك أدلة متعددة، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أكد الكلام بالمصدر لينفي إيش احتمال المجال. ماذا يقول المعتزلة في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما؟ قرأت قول نعم عجيبا في تفسير الزمخشري، قال: جرحه بمخالب الحكمة، لأن الكلمة كلها جرح، يصير الله عز وجل جرح موسى تجريحا، لكن مو بالتكليم ولا بمخلب الصبر، في ايش؟ قال: بمخالب الحكمة، نسأل الله العافية. تحريف واضح دليل آخر: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. أتينا بهذه الآية بعد التي قبلها لأن من المحرفين من حرف الآية الأولى لفظا، فكان يقرأها: وكلم الله موسى تكليما. لماذا يقول كلم الله موسى تكليما؟ ليقع التكليم من موسى إلى الله، فآتينا في الآية التي بعدها: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الآن ما الدليل؟ هو شيء اسأل المعتبرين عنها يا أيوب. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، الآن ما أقدر أقول إن المكلم هو الله، لا أستطيع أن أقول إن المكلم هو موسى، لأن قال كلمه ربه صريح. وفيه أيضا في هذه الآية: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، رد على الأشاعرة من جهة أنهم يقولون إن الكلام معنى يقوم بالنفس لا يتعلق بالمشيئة لا يتعلق بالمشيئة، وهذه آية رد تماما عليهم، لأن متى حصل الكلام؟ لما جاء موسى، فهو كلام حاد بعد أن لما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه قال رب أرني أنظري قال لن تراني محاورة، وكون الله تعالى يكلم موسى محاورة يدل على أن الكلام يتعلق بماذا؟ بمشيئته وليس صفة ثابتة أزلية أبدية بحيث لا تحدث أبدا. وكذلك ما صح في حديث أبي هريرة قال الله تعالى قسم الصلاة بيني وبين أصحابي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حامد الله. هل هذا الكلام الآن حادث أو قديم؟ حادث أشد، بعد أن قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال الله حمد الله وآتي ذلك وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناديناه الفاعل من الله عز وجل، والنداء بصوت مرتفع من جانب الطور الأيمن، الأيمن صفة لجانب ولا للطور؟ نعم لجانب، لأنه ليس هناك طوران، الطور واحد لكن له جانبان أيمن وأيسر. نعم ولهذا في آية أخرى وواعدناكم جانب الطور إيش؟ الأيمن العين. نعم في الجانب وناديناهم جانب وقربناهم نجيا، قربناهم وجعلنا من نجيا، والمناجاة في الكلام بصوت خفض. إذن الله تعالى يتكلم في كلام مسموع بصوت رفيع أحيانا وخفي أحيانا، ولا مانع أي شيء يكون نقص إذا قلنا بهذا. ثم أي مساغ لنا أن يقول إن الله لا يتكلم بصوت ولا بحرف، والله تعالى قد ذكر عن نفسه أن يتكلم بحرف وصوت. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يموت من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذا بيان لعظمة الله عز وجل وكلامه. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، المداد هو ما يكتب به الحبر، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. سبحان الله، البحر على سعة وكثرة مائه وعمقه ينفد قبل أن تنفد كلمات الله، لأن كلمات الله عز وجل دائم كما أن خلقه دائم، وهو إذا أراد إذا خلق فقد أراد وإذا أراد قال، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام مشروع إلى إيش؟ أقلام ما الذي أرسل؟ مثل ما خط قريب من رفع يديه هيا الله نفسه وين فتنيه يا شيخ فتنيه منطوق خبر أن أين أنا زين صحيح الآية ولو أن الذي في الأرض من الأشجار أقلامه صح فما هنا اسم موصول والكتابة فيها كما تشاهدون متصلة ما بإن في أن، وهو خلاف القاعدة المصطلح عليه الآن، لأن المصطلح عليه الآن أن ما لا تربط بأن إلا إذا كانت الحصر، أما إذا كانت ماء من موضوعا فإنها تفكش الأن. فلو كتبنا هذه الآية على حسب الإصلاح اليوم لكانت أن وحدها إيش وما وحدها، ونظيرها تماما كلما كلما إذا جعلت ماء اسم موصولا فإنك تفصلها عن كل، وإذا جعلت كلما أداة شرط فإنك نعم تربطها بكل. ويقول والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، الله أكبر، هذه أعظم من الآية، البحر يمده من بعد سبعة أبحر أي زيادة الضعف على الأول ست أضعاف، ما نفدت كلمات الله، يعني لو جمع جميع ما في الأرض من الأشياء وجعلت أقدام وأضيف إلى البحر ستة أبحر سبعة أبحر فإنه لا تنفذ كلمة الله، إن الله عظيم حكيم. وهذا يدلك على عظمة رب عز وجل وكثرة مخلوقاته وإراداته سبحانه وتعالى. كل هذه الآيات تدل على إثبات صفة الكلام لله. والخلاصة أن أهل السنة والجماعة جعل الله وإياكم منهم وأماتنا على ذلك يؤمنون بأن الله يتكلم، هذا واحد، وأن كلامه وصفه لا فعله، وأن كلامه بحرف وصوت ثلاث، وأن كلامه يكون أحيانا بنداء وأحيانا بمناجاة، والنداء هو الكلام الرقيق والمناجاة هي الكلام الخفيف. كل هذا نؤمن به. هناك مجاهد في كلام الله لكن نحن نذكر مذهبين مشهورين، الأول مذهب الأشاعرة والثاني مذهب المعتزلة. اتفق الجميع على أن الكلام الذي هو الحرف والصوت مخلوق، مخلوق، ولكن قالت الأشعرية إنه عبارة عن كلام الله، وقالت المعتزلة بل هو كلام الله. أما الأشعرية فقالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأنه لا يتجدد ولا يحدث ولا يتغير، والأمر والنهي اختلف في الصورة فقط، وهما ابنان واحد، وكلام هذيان قريب. كل هذا لأنهم نسأل الله العزة والسلامة وعلى الجزيرة صلوبنا جعل مرجع الصفات إلى العقل ما هو إلى النقل، يعني مدارك العلوم فيما يتعلق بصفات الله عندهم هو العقل، أما النقل فلا يعرفون عنه، يقولون ما خالف العقل فإننا نفرق فيه أحد أمر، إما أن نؤوله وإما أن نفوضه. نؤوله يعني نحرفه، لكن أتوا بالتأويل خفيفا، أو نفوضه نقول ما ندري، فمثلا استوى على الأرض تقول هذا ما الله ما استوى على الأرض حقيقة، يجب أن تقول استوى بمعنى استولى، أو تفوض تقول ما أدري ما معناه، تنتهي جماعة. ثم يقولون كذبا أو جهلا، يقول إن مذهب أهل السنة أو إن مذهب السلف هو التصوير، السلف إذا قالوا ما معنى استوى على العرش الله أعلم، ما معنى رجع ربك الله أعلم، ما معنى بل عجبت ويسخرون، عجب الذي أضافه الله من نفسه كان الله أعلم. هذا ماذا المعنى؟ مذهب السلف على زعم الأشاعرة، فجعلوا السلف جاهلين بمعاني أسماء الله وصفاته، وأن الأسماء والصفات آياتها وأحاديثها كلها بمنزلة الكلام الأعجمي عند قبل العرب. الآن لو أن أحد من العاجم جعل يردد كلمات بلسانه وأنا لا أعرف لغته أستفيد أو لا؟ لو كرر على المرتين ثلاثة أستفيد؟ أبدا. لو كرر على المرتين ثلاثة لا أزداد من معناه من معنى كلامه إلا بعدا. طيب هم يقولون هكذا، يقولون كل صفات الله نصوصها من القرى والسنة غير معروفة ولا نفس ناس. هذا مذهب من السلف عند الأشاعرة، وقد سلبوا فيما قالوا أو ظنوا وجهلوا ما عند السلف. المذهب الثاني في حكايات صفات وأحاديث عند الأشاعرة هو التحريف الذي يسمونه التأويل، وهذا هو الذي يثنى عليه يقول كلها حدث. ما طبعا ما يقول حدث، هيقول أول والتأويل التركيب، فيفسر جاء ربه أي جاء أمره، جاء أمره يفسرون رحمة الله، يقول مثلا سلام رحمة الله، رحمة الله أصيبه. إيش معنى رحمة الله؟ أحسن إليك، أو أراد بك الرحمة. أما أن يكون الله تعالى موصوفا بالرحمة فهذا مستحيل، وهذا مجرد هذا يعني عند المذهب عن الآن في كلام الله. المذهب الأول مذهب المعتزلة، والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة، وكلاهما كما قررنا وأرجو أن تكونوا فهمتموه كلاهما باطل. والصواب أن نقول إن الله يتكلم ما تشاء بما شاء كيف شاء، وكلامه بحرف وخوف وأدلة بآيات من القرآن والسنة ظاهرة، وليس لنا أن نتحكم على بعض العقول. هل ينهى أن الطلبة المبتدئين عن القراءة فيها؟ الواقع أن تفسير الدمشقي جيد فيما يتعلق بالمعنى اللغوي من إعراب وبلاغة وتحليل وغير ذلك، جيد جدا. وكل من بعده ممن يسبق مكتبه أيام عليه مثل هذا الشروط وغيره، كل نقل منه، لكنه في الصفات احذر فإنه جيد في سب الكلام، يقودك قيادة الراعي للبهيمة العمياء. مش تعمل البهيمة العمياء؟ تمشي وراء، سواء كان وراءها احجارا او انهارا او نارا او اي شيء، لأن جيد يأخذ اللب. يقول البلقيني يقول إن في كتاب المعتري من الاعتزاليات ما لم أستطع أخذه إلا بالمناقيش. النجاة تعرفون ما تعرفون النجاة؟ ما مطلق شوكي عرفت الآن. طيب حال المغار يعني لا يأخذ الشيء الخفي، احذرهم في غير الصلاة. أما غير الصلاة فهو شيء كذلك يظهر يعني كلام في أحكام أن مذهبه حنف. والله أعلم. نعم بارك الله فيكم. لا بأس، لا بأس. حتى نتبع في كلام الشيخ الإسلام ابن القيم في أن القول في أن كلام الله المخلوق أنه يقال الأمر والنهي. نعم. لأنه يأتي مثلا أحد فيقول أن نجد أشياء متفق على المخلوقة. نعم. يعني يفهم منها أمر أو نهي. مثل السم، جواز السم يفهم منها يعني بكل وقت. هذه علامة بارك الله فيك. يقول هذه علامة. أمر والنهي. لكن هذه علامة جعلها الشر في لسان الشر. إذا زالت الشمس فصل. لكن لو لم يقل ذات الشمس فصل، هل يكون جواز الشمس سبب الصلاة؟ لا. هذه هو أيضا يقول هذا الكلام القرآن يقول هذا أيضا الشارع دان على الحالة أبدا ما يجال هم يقول ما يجال كله نزوهم بهذا أو يقول لا نزوهم بهذا نزوهم بهذا الكلمة التي قلت إن الله خلق قال نعم وماذا تقول كما خلق يبلع على هذا الصفة أصاب الإدارات هذا شجرة وش نستفيد منه قل خلق الله عز وجل قال نعم ما في أمر ولا يقل لها بذلك المثال إذا رأيتم قل فمعناها أي أمر إذا رأيتم صورة قل أي أمر مثل الإشارة ثم أيضا هذا الذي لو قررنا أنه قال الإنسان بذلك أنه طيب هذا الأمر الذي استخدمتم به تقول أيضا أنه مخلوق ويقول سبب الإنسان يقول مخلوق وكلام مخلوق ويفهم هذا الأمر لا يفهم كلاما من نطقه لكن لو مثلا يجي إنسان يطرق صراخ غير مرقب تفهم شيء إلا أن تفهم إن كان مثلا أصيب بغربة أو فائعة حقوق تفهم من أجلها نعم هذا أخرى سؤال أفلت بلد أحبوك لا أنا أرد بكتاب ها أي أن ذاك رفع يده في الأول ثم لم يرفع يده نعم. اما الاول فانه كلام رجل مشهور او كلام نصراني لا يعرف والثاني معنى كلام ان الكلام لا سؤال يعني ان الكلام الحقيقي المعتبر ما كان ناشئا قادم عن سؤال عن القلب أما كلام المجنون والهادي وما أشبه ذلك فهذا ليس بكلام فالقلب يقدر أولا ثم يعبر عنه اللسان لكن هل تقصيرات القلب هل تعتبر كلاما؟ لا إلى الآن ما تكلم القلب ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما فيها أنفسها إيش؟ ما لم تعمل أو تتكلم فلم يجعل لكم حديث نفس كلامه فيرد على هذا من وجهه اول انه كلام رجل نصراني داخل في قوله والثاني انه اراد بكلامه ان الكلام الحقيقي المعتبر هو الذي قدره الفؤاد اولا ثم نطق به اللسان ثانيا وما لم ينطق به اللسان فليس بكلام والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدث فيها انفسها ما لم تعمل او تتكلم أما قوله تعالى ويقول في أنفسهم فهنا قيد القول قد يقولنا في أنفسهم لولا يعرفنا الله ما نقول ولو قال ويقولون لولا يعرفنا الله فهل هذا عند النفس ولا في اللسان في اللسان ونؤمن بأن كلماته يتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فقال ومن أصدق من الله حديثا ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى الآن هذه كده ومن أصدق من الله حديثا ونؤمن أحسن الله ومن أصدق من الله كيف ومن أحسن من الله حديثا حكما لقوم يؤمنون

ومذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله في القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يرجع، هذا لكلامهم رحمهم الله. ويقول المعنى منه بدأ أي ابتدع، فليس من جبريل ولا من الهوى بل من الله عز وجل بدأ. وإليه يعود، قالوا إن لها معنيين، المعنى الأول أنه يعود إليه في آخر الزمان حيث ينزع من المصاحف والكتب، فإنه لا تقوم الساعة حتى ينزع هذا القرآن من المصاحف والصدور ويبقى الناس كلا القرآن. ومتى يكون هذا؟ يكون هذا في آخر الزمان إذا أعرض الناس عنه، فإن الله تعالى يحمي هذا القرآن من أن يبتلئ ويكون بين أيدي أناس لا يقيمون له وزن، كما أنه سبحانه وتعالى يسلط على شعبه في آخر الزمان من يهدمه، لأن أهلها الكعبة لا يقيمون لها وزنا، بل المعاصي والكفر والشرك عندها، حينئذ يسلط عليها هذا الرجل فيهدمه، بينما لم يسلط عليها صاحب الفيل وعجز أن يصل إليه، وأرسل الله عليهم طيب الأبابيل تغيير بحجارة من سجيل فجعلهم تعصبا، لأن الله تعالى يعلم أن هذا البيت سوف يبعث فيه رسول وسوف يعمر بطاعة الله. أما في آخر الزمان فلا عمران بعد، ولذلك يسلط عليها أن يهدمها حتى لا يبقى بيت الله عند قوم لا يعتقون به ولا يهتمون به. فنزل القرآن من المصاحف في الصدور شهادة للشعب، إذا كان الناس لا يقعون رأسا بالقرآن ولا يرون في مخالفته بأسا وصار عندهم بمنزلة العقوبة، وربما قالوا هذه أساطير الأولين وما أشبه ذلك، نريد يرفع. هذا معنى قوله وإليه يعود. وقيل المعنى وإليه يعود وصفا، أي لا يوصف بأن أحد تكلم به سوى من؟ سوى الله. والمعنى يعني كلاهما صحيح. فصار معنى قوله منه بدأ أي أن الله هو الذي تكلم به ابتداء. وإليه يعود لها معنى، المعنى الأول يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور، والمعنى الثاني يعود إليه وصفا، معنى أنه لا يوصف أحد بأنه تكلم في القرآن إلا الله عز وجل. ونؤمن بأن الله تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نؤمن بأن الله تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته، أما علوه بالصفات فقد أطبقت عليه الأمة سنيتها وبعيدها، قالوا إن الله تعالى عليم بصفاته فصفاته أعلى الصفات ولا يلزم أحدا أن يماثله في صفاته إلا أهل التنجيل، هؤلاء كفار لا يعزون من أهل منه. وأما العلي بالصفات، نعم، وأما العلي بذاته فهذا محل النزاع والجدال بين طوائف الأمة. أهل السنة والجماعة يقولون إنه علي بذاته كما هو علي بالصفات، وأهل الجاهل انقسموا في ذلك إلى قسمين، قسم قال إنه في كل مكان بذاته في كل مكان، إن كنت في المسجد فهو في المسجد، إن كنت في المحراب فهو في المحراب، بذاته، انتبه بذاته، وقسم آخر على العكس من ذلك، قال لا يوصل لأن الله فوق ولا تحت ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم. نعم انتبه، يقول لا تقل إن الله فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. أين عدم؟ حتى قال بعض العلماء لو قيل لك صف العدم لم تصفه بأكثر من هذا. ولما حضر محمد بن فورق وهو من أئمة المتكلمين إلى محمود الجزبكي رحمه الله القائد المشهور تناظر معه ذات المسألة، وقال له بن فورق أنا لا أقول إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا، قال له إن ربك عدم، إن ربك عدم، إذا لم يكن كذلك فهو عدم. فصار عندنا الآن أهل البيت يعلمون الله بذاته انقسموا إلى ثلاث أيام الله رب العالمين وعرفه القادر. لا لا لا فهمه السؤال، إذا كان انقسم الأمة في علو الله بذاته فتبقى كيف؟ نعم إن الله فوق السماء بذاته منفصل لا من خلقه. نعم يعني لا يوصف الله بعلو ولا نزول ولا اتصال ولا انفصال ولا شيء. بارك الله. طيب هذا أحكام الناس في العلو الذاتي، أما العلو المعنوي وهو علو الصفات فإنهم مطلقون عليه ما عدا الممثلة، وهؤلاء نظرهم كفار لأن كل إنسان يقول إن الله مثل الخلق فهو مكذب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وتفسير القرآن كفر. انتهى الوقت. درس الثالث قلنا انتهى الوقت. بعد ذلك طيب نعم نعم نعم نعم لأن لا يوجد مورد على الطالب يقول هل هو علو ذات ولا صفات، ولمن المعلوم أن ترك ذات أحسن كما قال وهو العلم العظيم وهو قدر وقع عباده ولا قال ذات، لكن نظرا إلى أن هذا المعنى يعني أنه عالم بصفاته فقط يجادل فيه من يجادل فلا بد أن يذكر. نعم إيش؟ والله لو قلت كلام الله فقط واقتصرنا عليه، والحقيقة أنا الآن أنا أرى أن الأولى بنا أن لا نتكلم فيما في شيء لم نتكلم فيه أسلم عرف، هذا هو الأفضل. ومن ذلك ما كنا نقول في مثل الحديث القدسي الوحيد هل هو كلام الله أو رواه رسول بالمعنى، ينبغي أن لا نقول هذا، نقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ونفسه. لكن إذا سئلنا هل تلحقونه بالقرآن في الأحكام أو لا، نقول لا نلحقه بالقرآن لأنه لا يتعبد بتلاوته ولا يشترط له الطهارة، وكل الأحكام التي تنطبق على القرآن ما تنطبق عليه. فأنا أرى كثيرا وهو الذي أدعو إليه الآن أن لا نتكلم في مثل هذه المسائل إلا بما قد سبق، لكن إذا قررنا لا بد أن نتكلم. فمثلا القائل هل الله جسم ولا غير جسم؟